يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح الشمس جبينها منور، والرزق إن شاء الله يتدبر، والناس ملاح اسمعنا على نفزاوة FM وخليك ديما معنا على 100.9. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العين، تشرق عالدنيا مو شمس وحدة شمسين. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي صباح الخير، نفزاوة FM

عدل موجتك على 100.9 اف ام وخليك معنا مع احلى برمجة موسيقية. اخر الاسبوع وبعد تعب الخدمة تجيكم فاطمة الجعيدي في البون ويكاند كل سبت واحد من 6 حتى 8 تاع الصباح على الفريكونس 100.9 اف ام ولا على الباج فيسبوك نفزاوة اف ام. البون ويكاند. الستة ودقيقة في سجون في زوافين مصباح الورد صباح النور والنرجس والياسمينة الكل مستمعين الغالين في البويكاند. اليوم يوم السبت 8 محرم 1444 للهجرة الموافق لستة أوت 2022 دعاء اليوم الثامن من محرم. اللهم أني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. أما حديث اليوم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، لكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهو كذلك إن شاء الله دعنا الكل مقبول من غير ما نبقوا نقولوا كان هيك كان يجي خير، هذيك مقدر من ربي وديما اللي عملناه فيه اللي باختيارنا، لكن ربي ديما عطينا الاختيار، لكن ما يمنعش وانا في الاخر حكمنا صوت ضميرنا حكمنا صوت قلوبنا، وان شاء الله ديما نعمل كان الخير. مشواري معكم في البويكاند اليوم السبت من 6 ل 11 اكيد في برشا فقرات، المهم فينا باش نعيشوا برشا براءه وبرشا حب وطاقه شبابيه كبيره كان مع نفزوا كيتس ولا حتى مع شباب اكاديميه نفزوا في الحصه الخاصه بيوم راكم تشوفوهم بعتلي وحدهم هما منطلقين وبلي علمناه لهم. ديما نبدو بدعوة خير خالتي فضيلة هي اللي بعثنا دعوة الخير نسمعها ورجعينا. اللهم نقي صباحنا من الهم والحزن وافتح لنا أبواب السعادة والأمل، اللهم ارزقنا صبرا وتوفيقا من عندك ولا تكلنا لغيرك طرفة عين أبدا. اللهم اجعل هذا اليوم فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل تحاير. صباحكم نور. صباحك نور يا خالتي فضيلة، يعطيك الصحة يعطيك خير على الدعوة. أنا قلت لكم وديما نعاود نقول لكم بالله اللي عنده دعوة سمحة يشاركنا فيها يشاركنا بركتها وخيرها إن شاء الله. ينجم يبعثينا على صفحتنا على الفيسبوك نفزوا أفهم، كما تنجموا تتواصلوا معنا على 75 493 859. من أقدم وأحلى الأغاني الحقيقة لطيفة عرفاوي عجبتني حبيت أسمعها لكم في انطلاق مشوارنا اليوم وانت الشرق والغرب والشمال والجنوب. انت الشرق والغرب والشمال والجنوب محلية الغنية، ان شاء الله تكون عجبتكم. توصلنا حتى لستة واثناش دقيقة في سجون إزواء فما، ما زلنا موصل معكم مشوارنا مهم برشا ان نسمعوا ضحكة الصباح. ضحكة الصباح. ما فكرتش تروح سينما؟ سينما؟ لا ما بروحش. رحت مرة واحدة الفيلم الأخراني ده. ها فيلم إيه؟ أنا يتيم. نعم؟ أنا يتيم والله، قعدت عيط كل ما يطلع الواد اليتيم ده وأنا عيط، والناس اللي جنبية يقولوا لي خلاص يا سيد حقك علينا إحنا وأنا عيط، هجوم الناس اللي قدام والناس اللي ورا يقولوا لي خلاص يا محترم مش عارفين نتفرج على الفيلم وأنا عيط، وبطلوا الفيلم وولعوا النور وانا عيط، وجي المدير بتاع السيما والموظفين والمدير يقول لي خلاص يا ابني طب خد فلوسك وروح وانا عيط، وفتحوا البيبان ودخلوا الناس اللي في الشارع والمواصلات وقفت والعالم وانا عيط، واحدة ست تقول ماله يا اخويا ده عيل تايه ده يا اخويا ولا ايه وانا عيط، وجي المحافظ ومدير الامن والعالم وانا عيط، والمحافظ يقول لي خلاص يا ابني طب هنعمل لك مساكن شعبية ما تخافش وانا عيط، يجيبوا لي سندوتشات اكلها وعيط، بيبس كولا اشرب، هما فاكريني بعيط علشان الفيلم. امال انت كنت بتعيط عشان ايه؟ الجزمه كانت ضيقه عليا. ماسكه في رجلي وانا مكسوف، اقول للمحافظ انا بعيط علشان الجزمه، والراجل مكلف نفسه وجاي بطيخه وجاي وشغلانه، بس هي دي المره اللي انا روحت فيها انا يتيم دي بالالوان. معلش يا سرحان، المره الجايه خد معاك واحده جزمه تانيه يعني. واحده وتقطع تذكرتين في اخر صف في السينما، واول النور ما يطفي تروح انت بقى ازمر. تزمر ايه؟ بلاش، ما عندكش اصحاب تزورهم ويزوروك؟ انا ما بحبش اتقل على حد. هو انت ما تزورني تبقى بتتقل عليا؟ ازور حضرتك؟ الله، وايه المناسبة بقى؟ المناسبة عيد ميلادي. ياه ده يا في حياتك انا كل سنة وانت اي، ما هو ده اللي بيحط شمع في السبانخ دي. كل سنة وانت. لا يا سرحان ما ينفعش كده، لازم تيجي لي البيت وتقولي كل سنة وانت طيبة يا دوح، انا عاملة بارتي صغير وعزمة كل الزملاء. انت هتليفيني ولا حاجة؟ بقية الزملاء هكونوا موجودين؟ ايوه. استاذ علاء المخبر هيبقى موجود؟ ابتديت تغير منه. غير ايه؟ انا عايز اكلمه عشان ما تبقيش عانس. ضحكة الصباح. ده اللوك الجديد ده ايه ده ولا؟ يا حلوينا قوي قوي الله الله الله، لو هتفضل على النظام ده لا لا لا لا كده كده كتير. البون ويكاند مع فاطمة الجعيدي على نفزوة اف ام. ستة وثمانتاش دقيقة كنت تسمعوا في أغنية جديدة اللوك الجديد وبي برشا راهو كل مدة نغيروا حاجة إذا مش في رواحنا ما ندريش في الدار ممكن يظهر لنا نبدلوا سالم ولا سال بلاصة ما نعرفش نبدلوا أي حاجة أي حاجة راهي باهية للتغيير والتغيير مهم لنا. مصيرين معاكم مشوارنا نغم في البال كالعادة باش نحكي لكم حكاية ونسمعكم الأغنية اقتراحاتكم مهمة ليا كان لصباحات ولا حتى لسهريات اللي سمعكم فيها أغنية في أي ليلة يعينا. الأغنية كتبتها الشاعرة سعاد الصباح اللي ما يعرفهاش هي شاعرة وكاتبة وناقدة تتكلم اللغة الفرنسية والإنجليزية وكذلك اللغة العربية كتبت برشا في الشعر منها لحظات من عمري وأمنية وآخر السيوف كتبت زادة في التاريخ هل تسمحون لي أن أحب وطني كتبت مرت السنوات وما زالت كما هي كتبت زادة في الاقتصاد كتبت على أزمة الموارد في الوطن العربي والسوق النفطي الجديدة كانت عضوة في رابطة الأدباء الكويتيين عملت عضو في جمعية علم النفس بتونس زادة كرمت الشعر الكويتية بدرع من جمعية الاقتصاديين الكويتيين وكذلك الميدالية الفضية من المعهد العربي بباريس. كانت سعاد الصباح ناشطة اجتماعية أسد دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع وقامت بعمل مسابقات برشا لتشجيع الشباب على الإبداع الفكري قامت بتأسيس جائزة سعاد الإبداع الفكري. أغنيتها اللي باش نسمعوها لكم قصيدة هي أقيمت في مهرجان الشعر العربي بمصر أمس شعرية حضرتها الشعر الكويتية وكان نزار قباني الشعر الكبير جالس في الصف الأول وقت اللي رأت سعاد الصباح ما نجمتش تقول الشعر جيدا ارتبكت طبعا عادي أن ارتبكوا في حضور كبير نزار قباني قال نزار قباني أولا تعلمي اللغة العربية وبعد ذلك قول الشعر وبعد فترة من الزمن قررت سعاد الصباح أنها ترد كرامتها بالشعر نظمت قصيدة فيها كلمات عذبة انطوت على معاني سهلة ولطيفة أهدتها نزار قباني وقت قراها نزار قباني اعتذر من سعاد الصباح وطالت صدقتهم حتى لتوفوا زوزة الله يرحمهم قسم أحلاها المرأة إذا تمسها في حاجة مهمة راهي تبدع وذلك علاش أبدعت سعاد الصباح وقت قال لها نزار قباني أدخل العربية قالت لا تنطق خجل شديد فإنني بسيطة جدا وأنت خبير يا سيد الكلمات هب لي فرصة حتى يذاكر درس العصفور خذني بكل بساطتي وطفولتي أنا لم أزل أحب وأنت كبير من أين تأتي بالفصاحة كلها وأنا يتوه على فمي التعبير تقول زادا أنا في الهوى لا حول لي أو قوة إن المحبة بطبعه مكسوري إني نسيت جميع ما علمتني في الحب فاغفر لي وأنت غفور يا واضع التاريخ تحته سريره يا أيها المتشوف المغرور يا هادئ الأعصاب إنك ثابت وأنا على ذاتي أدور أدور غنتها الكبيرة نجاة الصغيرة الأجل الشديد فإنني بسيطة جدا بسيطة جدا وأنت أنت خبير لا تنتقل خجل الشديد فإنني بسيطة جدا بسيطة جدا وأنت أنت خبير يا سيد الكلمات هب لي فرصة حتى يذاكر درس قدير أنا مجهولة جدا وأنت شهير. هذه الكلمات اللي ردت بها سعاد الصباح كشاعرة وكامرأة عندها أنفة على كلام نزار قباني له وقت اللي قال لها تعلمي العربي بعد اكتبي، وبعد تالي اللي خلاه يعتذر منها واللي خلاه يبقوا صحاب. صحيح هو في تعبير عن قوة المرأة وإرادتها وإن ما نجوش نجح امرأة مهما كانت مكانتنا حتى وكنا كيف نزار قباني، لكن الجانب المضيء فيه أنه وأنه نختلفوا رانا. لكن بعد نقدم خاطر مقاوة صحاب حتى لنا توفوا الله يرحمهم، وخلونا غناية بصوت نجد صغير عن نستمتع بها حتى لتو، وبرجع غناية أخرى لسعاد الصباحة. الغناية هذه توصلنا حتى لستة 31 دقيقة في أستوديو نزوها في أمام، وقيت ناخذوا طاقة إيجابية مع كوتش خمسة المحرز. صباح الورد كوتش. صباح الفل، مرحبا. صباح النور والاسمين. صباح النور، زوينك لباس؟ الحمد لله، الله يخليك كوتش. باهي، الناس كل متشوقة يسألوا فيا أمس الشارع علشان مش نحكي غدوة مع الكوتش. بس نحكي على طاقة الحمام. أمس ما نحن بعدك أنت حكينا على الكوجينة. وصار مهم الكوجينة فقط خاطر ما حضرتيش الحقيقة. هو مهم أن تكون واسعة، أكثر حاجة نحبوها حين نسيف الكوجينة اللي تكون واسعة. كوجينا ما هي هذيك امر ثانوي، معناها واسعه باهيه، ما واسعه تولي تكتشي فيها باش اكثر. اي معناها قد ما يولي مكان صغير تحطي فيه جست اللي حاجه كبير وتتحركي فيه اكثر، وكي تلقي له ساعة تتحلي في العريض وتولي تكتشي كان طاوله كبيره كان اي حاجه حتى الاثاث تخليفها كبير، وقت يساهم في التكدس نتاعها وفي ما خليش الطاقه تدور فيها بالجدي، معناها هي تولي واسعه ما تضيقها انت بالاساس. باه، واضح كوتش. نقول لهم صباح الخير، ونقول لهم الكلمه الطيبه اراحت قلوب وازاحت هموم ورسمت امل وحققت وخففت الم. الكلمه الطيبه صدقه، فلا تحرم من هو بجانبك منها. انت تحرمي حتى واحد كان مبروك ولا شو اسمه الكلمه الطيبه. لا اليوم نبيل معايا. نبيل محروم الكلمه الطيبه خاطر من البس لك حل ما نحاش. عرفتي ما هو مقابلني، هو مقابلني والماتيريال نتاع اكحل الكل، هو يمكن يحب يكون انيق انيق على راحه، اما بالنسبه لي هي يبعث طاقه اخرى على خاطر اللي داير مقابلني كل اكحل، وزيد هو في الوسط لبس لك حل برشا الحقيقه. ما وحتى الضوطة فيه معنى طيبة بعد يا مرب بيدخل هلا. الحمام فاطمة من الحاجات الصعيبة في طاقة المكان، من أصعب نقطة في طاقة المكان، وهي من العناصر الهامة في المنزل، بالرغم من هي حاجة صعيبة لطاقة المكان تشوفها صعيب فيها نشر فيها الطاقة الإيجابية، إما هي مهمة جدا في المنزل معناها. المشكلة متاع ليش هو اللي يراها صعيبة برشا، لأن فيه الرطوبة. الرطوبة شنية متسببة فيها كثرة المي في الحمام، وكثرة المي معناها في الحمام تجي برشا مي ديما نسامي فيه، وباش حنين عملوا التوازن يصعب علينا التوازن في كل عناصر الخمسة اللي حكينا عليها اللي هي النار والخشب والهواء والصعيد، باش نجمع بين العناصر الخمسة اللي متاع الطاقة دي والترتيب والتنظيم. قد ما ترتبي وتنظمي بيت الحمام ديما تدخل بعض صحيح. هاك علاش اليوم حبينا حاجات نقولوا شنو هي الحاجات الخطا خاصه في الموقع، معناها وين نحطيه بالضبط، والحاجات الصحيحه باش نحاولوا اليوم نقولها. وين بيت الحمام يلزمنا قدر الامكان نبعدوا يكون في منتصف البيت في قلب البيت، معناها وقت نبنوا وقت يبني يجي في وسط الدار نتاعه ويحط بيت الحمام، وهو في طاقة المكان وسط الدار يسموه قلب البيت. يقولك كيولي في منتصف المنزل يحقق يعمل بارشة أمرأة، تولي يعمل توازن بين طاقتين طاقة الينج والبنك، تو مرة أخرى نحكو عليها الطاقتين هذوما، تعمل تخل بالتوازن هذاك يولي في قلب البيت ويشكل لنا أمراض. الأمراض هذه أمراض القلب والمشاكل برشا في العائلة. هاك علاش كيما احنا عملناه في قلب قول سيده واني بنيت في وسط البيت البانو بتاعي في قلب البيت هيك فش نعم يزم يحرص ديما كونه بابها مسكر باب التواليت ديما مسكر ولا من بين الحاجات الناجحه باب التواليت عاملين مرايه مرايه للخارج معناها مش للداخل يعكس يولي يعكس يولي يفصل ولا تعمل ريدو يفصل يخلي الطاقه السلبيه خليها غادي معناها باش ما يعيق الواحد اي زاد نحطوا فيه كاس ملح الكاس الملح هذاك باش يمتصلنا الطاقه السلبيه الكل وكل نهارين لازمنا نبدلو لك ما نبدلوش الطاقه هذيك اللي امتصهنا بالملح كالخشينة ذاك أي. يولي رجحنا ثالث نهار معنا احنا يزمنا كل نهارين نبدلو حكينا على هذاك تواجد الحمام في معنا النقطة الثانية ما قلنا قلب البيت ما زاش نحطه فيه وساعات دوما تدخلي تلقى الحمام فيها ودوما تحلي الباب المنطرية تلقى الحمام غادي حتى هو ما يجلبش معناها صعيب التعامل معاه الحمام بقعة ذيك في العادة نعملوا هذاك البلار هذاك الباب يزم ديما مسكر ونزودوه عنصر أخضر سواء كانت بلانت سواء كانت أكسسوار المهم تولي حاجة خضرة في بيت الحمام اللي هي باش تجلب لنا طاقة إيجابية نتجنبوا فتح الباب على باب آخر واللي باب الحمام مثلا يتحل على باب النوم يتحل على كوجينة يتحل مقابلة بالضبط معناه ونجنبه باب الحمام يكون مفتوح مباشرة لباب الدخول ساعات واحد وما تدخلي قابلك البيت البانو بتاع وكان وفي صورة ما صحيح معنا احنا بنين ومش مش نكربو احنا كما قلنا ندخلوا كل عناصر الخضراء نعمل شوية الملح نعملوا بلار ريدو معناه ندخلوا فيه الحاجات فما حلول تجميلية وترجعنا للطاقة الإيجابية هي أساسها جلب الطاقة الإيجابية الإيجابية هو حتى في الدين فاطمة يقول لك يا ربي ما تذكريش في الحمام وفما دعاء أصلا احنا كي ندخلوا فما خلاء من يعوذ بك من الخبث والخبائث كي ندخلوا نذكرها معناه اي فعلا الحمام كفاءات يولي واحد يبني التواليت الفوق وميزماش يبنيها فوق كوجينه لان الكوجينه عنصر نار والحمام عنصر ماء يخل بالتوازن هذاك ويعمل مشاكل عائليه كبيره وبعض الامراض وفي حاله مكان عندك حمام في بيت النوم ما نحاولوش نتويك الناس تتفنن بيت النوم يعملوا فيها تواليت ويعملوا الباب الحمام بالله ماذا بينا المحبب ما يتعملش بالله وما نخلوش السرير متاع بيت النوم على الجدار متاع الحمام وكل عادة دي ما نسكروا ونهووا ونحطوا فيك شوية الملح لأن اللي كان باش نخلوه هكاك باش يعملنا مشاكل زوجية معناها تولي مشاكل المرأة ورجلها يلزمها ديما المرأة اللي عندها تواليت في بيت النوم ديما تنظمها وتهواها وتحاول ديما تكون مسكرة قال لك وعدم اشتراك الجدار الحمام بالسرير ساعات عندك تواليت منه وتواليت التالي حتى كان ما تحلش ونفس الحيط نتاع السرير بيت النوم ما تحطيش على الحيط هذاك لانه يعمل الارق ويخلي الواحد ما يرقدش بالقدي المرآة تويك باش نصورها موجودة في الحمام لازمهاش تكون مقابلة قاعدة أصلا معناها لأن الواحد حتى كيف يجي باش يشوف وجهها ولا أول حاجة باش تقابله هي مش باهي لازم نفصلوا ما بيناتها الحمام لازم يكون متهوى فيه ندخلوا فيه النباتات عندك الأحجار هذيك ساعات نلقاها في البحر خاصة جبت منها برشا من سلقطة الأحجار هذيك تتحط في اللافابو وديما ديكوريستي من احيانا ثقافه تبرقه فيها ديكور تحطها في الحمام باش تمتص كل اي حاجات كل اوساخ خضر من يديك من فمه من اي حاجه اي حاجه سلبيه تمتصها كل الحجاره هذيك وتمشي على روحها واضح واصلا تعزز في اكثر حاجه تعزز الطاقه الايجابيه الحجاره هذيك نشراها نحطه في الشموع اللي هي معروفة تعمل استرخاء الالوان اللي استخدموها في الحمام يلزمنا نبتعدوا عن الالوان الزاكره كيما لبسونا سيخونا اليوم الاسود والازرق وعلى شيء ترمز للماء ونزيدوا حني هو يرمز الاسود والازرق يرمز للماء ونزيدوا حني ماء نزيدوه ماء اخر نزيدوا نعملوا فيضانات نبعدوا عليه نلتجئوا الالوان الفاتحه والالوان الخفيفه واضح كوتش يعطيك الصحة على المعلومات إذا ما كونها هي راهي صعيب التعامل معها صحيح نحصوا على تنظيفها ديما ودخولها ديما وتهويتها وشي بخور فيها ونعطروها باش نجيبوا شوية طاقة إيجابية فما نطولوش فيها قاعدة برش أي فعلا نراو في دارنا نجموا أي مكان نزيدوا إضافة منا شكرا لك على النصائح المهمة كوتش يعطيك الصحة الله يفضلك ونهارك اسعد اليوم كوتش مازلت معانا ما معاك حبيبي اي باش نقول لك قداش نعم عملتوا انت وعمل عروسي 31 عام ما شاء الله اهم حاجه ولا سر الدوام وتواصل العشره والقدر والحب حتى التو في اي علاقه ما بين زوجين شني من خلال التجربه حبيبتي التنازل التنازل والمرأة زمانية ديما نقول المرأة زمانها تعرف وقتها هي عطاها مفتاح دارها زوجها حتى في سنة أولى زواج تشوف الأمانة للدار هذيك كونها هو عطاها أمانة وراهي هي الدينامو نتاع الدار هي اللي سييني وقتها خط عروس بعد يقولي كيف نصرنا تصرف يقولي صدق قلتي كلمة وصدقته نقول أني ولا كبدي معناه ولا ولدي هذاك مثلا عندي ثلاثة بنات عروسي وولدي اللي ممكن ما جبتيش كيف قد ما يخطئ ولدك باش تطيحي لها شوي وأصلا معناه أني ما اخترته كان حتى كان جيت فيه بعض الأخطاء يلزم نقرب النفسي ويلزم هي مش معناه راه عمرها ما صارت مشاكل إما مرة غلب عليه مرة علي وذيك هي الدنيا عموما أنا مش أما تو حني في لحظة صدقيني فاتيمة حني في لحظة خو اختها معناها وما فهمش معناها حتى كما نجمش نقول راهو كلمة راجلي ولا كلمة حاجة ما زلت ما نمستش نية معناها العلاقة اللي ما بيناتنا بالضبط إن شاء الله ربي يدوم عشرتكم ويخليكم لبعضكم أنا مش هدي لكم أغنية من أسوان من جنوب مصر عسل سكر أنت أسمعها مع بعضنا ورجيني معك Yeah. اسمعنا على نفزه اف ام وخليك ديما معنا على 100.9. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. الحلوة دي أنا طاجن في البدريق ودك بيتن كوكو كوكو في الفجرية يلا بينا على باب الله يا صنايعية يجعل صباحا صباح صيفك أحلى لنفس وفير بس عيونه على يومين تبقى البيع يزلو آخر الأسبوع وبعد تعب بالخدمة تجيكم فاطمة الجعيدي في البون ويكاند كل سبت واحد من 6 حتى 8 تاع الصباح على الفريكونس 100.9 اف ام ولا على الباج فيسبوك نفزاوة اف ام. 6:53 دقيقة في استوديو نزهة اف ام. مشوارنا بدنا معكم ستة مكملين حتى لحداش اليوم يا لميس, ومعانا لميس اليوم في فقرة الخاصة بشباب أكاديمية نزهة. مش نمشوا لنزهة نيوز. نزهة نيوز من الأخبار المتصدرة تقريبا كل الصفحات ومتصدرة العالم العربي بالأخص والعالم الكل. فما بعض المقالات اللي قريتها باللغة الفرنسية والإنجليزية تتحدث عن العدوان اللي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة, أسفر عن سقوط العديد من الشهداء بينهم أطفال. تونس زادة أدانت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصرة اللي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء من بينهم أطفال وإصابة عشرات الجرحى. دعت تونس مجددا المجموعة الدولية أنها تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وتأكد على ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة ليه والتصدي لجرائم المحتل ومنع من التصرف كقوة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية. كما تأكد تونس التزامها الثابت بمواصلة دعم الحق الفلسطيني غير القابل للسقوط بالتقادم إلى حين انتهاء الاحتلال وإقامة الشعب الفلسطيني دولة خاصة تكون عاصمتها القدس. هذه أخبار تقريبا تصدر حتى الجرائد التونسية الكل. وين جدد جيش الاحتلال القصف على قطاع غزة, استهدف موقع جنوب القطاع ودرجات نارية في حي شجاعية. ما فماش حتى معلومة عن طبيعة الأهداف ولا الخسائر. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا القصف على غزة بينهم 10 أطفال, طفلة في الخامسة من العمر, والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري, إضافة إلى إصابة 55 شخص حتى آخر تدوينة لوزارة الصحة الفلسطينية. في تونس, ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يأكد منصب كثير على أهمية البحث والتجديد كرافد للتنمية وبناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار. هذا في كلمة ألقاها بمناسبة يوم العلم اللي صار أمس بقصر قرطاج الجمعة 5 أوت 2022. سجل الوزير على ضرورة تحويل البحث العلمي من منظومة قائمة على التكوين إلى منظومة قائمة على التثمين من خلال استغلال أمثل لمخرجات البحث العلمي للتنمية. في نفس الإطار كان حاضر وزير التربية فتحي السليبتي اللي أكد في الكلمة متاعه أنه تطوير المناهج والمقاربات وتطوير الحياة المدرسية وكفاءات الموارد البشرية وتكوينها وإعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسات التربوية وتغيير أساليب التصرف يتطلب تخصيص مواد مالية هامة. دعا الوزير إلى إيجاد موارد أخرى للمنظومة التربوية تعتمد على التبرعات الوطنية ورجال الأعمال والمجتمع المدني وترشيد الإنفاق ودعم قدرات التسيير والتصرف بالمؤسسات. أما رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي كان حاضر زاد موكب الاحتفال بيوم العلم, فأكدوا أن المتخرجين من أصحاب الشهادة العليا يبادروا بالهجرة إلى الخارج بسبب محدودية الأفاق في تونس وعدم توفر المناخ الملائم للعمل للبحث وحصولهم على حوافز مشجعة بالخارج, الأمر اللي يفرض فتح أفاق وتذليل صعوبات العمل. أضاف خلال الكلمة بتاعها بحضور رئيس الحكومة نجيب بوديم وأعضاء الحكومة وعدد من التلاميذ والطلبة المتفوقين وأوليائهم اللي تم تكريمهم أنه ما فاتئة في عدد محافل دولية ذكر اسم تونس أنها كفاءة وعقول بقدر بالمال في بنوك العالم. أكدوا أن أهمية رأس المال البشري الوصفة بالثروة الحقيقية لا تنضب خاصة في الجمهورية التونسية. طبعا خبر مهم جدا خطر من المنتظر وأنه تشهد أسعار المحروقات في تونس زيادة جديدة. لمحت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نيلة نويرة الجنجي في تصريح إعلامي لها وتناولت وكالة تونس أفريقيا للأنباء خلال الإشارة إلى ضرورة مواصلة برنامج تعديل أسعار الطاقة في ظل تضاعف حاجية الدعم رغم تواصل ارتفاع أسعار النفط على أمتدة الأشهر الأخيرة والضغط المتواصل على الميزانية. لم تجأ الحكومة من أفريل اللي فات إلى تعديل الأسعار. قد يكون هذا مرتبط بالظرف السياسي لاحتواء أي احتقان اجتماعي محتمل. يعود آخر ترفيع لأسعار المحروقات في شهر أفريل اللي فات ونعرف عرف سعر البنزين الخالي من الرصاص زيادة ب 110 مليم بيوصل ل 2330 للتر الواحد. وتفسر الحكومة زيادة متكررة للأسعار بالضغط الكبير المسلط على عفوا ميزانية الدولة ونفقات الدعم جراء ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية وبسبب تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا. مواصلين معاكم أخبارنا الوطنية جولتنا في نفزة نيوز من استقبل عثمان الجرندي وزير شؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج أمس سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس زيانغ جينغاو. هذا اللقاء يجي في إطار متابعة التعاون الثنائي بين الجانبين وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى الأفضل. استأثرت عودة الطلبة المزاولين لدراستهم العليا بالصين إلى جامعاتهم حيز مهم من اللقاء. شدد الجرندي شكرا للجانب الصيني على التفاعل الإيجابي والبناء لتمكين الطلبة من استئناف دراستهم. أعرب زيادة على التطلع إلى مواصلة التنسيق بين البلدين في الإجراءات الإدارية والمعاملة القنصلية لتأمين عودتهم في أقرب الأجال. كان لقاء مناسبة طرق فيها الجانبين إلى مشاريع التعاون القائمة ما بين تونس والصين في تعزيز وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وعرضوا طبعا القضايا الإقليمية والدولية اللي عندها اهتمام مشترك. أكد الأمين العام التونسي لشؤون الوردين الطبيبي أن الاتحاد بشبقة جاهز للحوار الجدي اللي يفضي إلى نتائج ملموسة. هذا خلال إحياء بصفاقس لملحمة 5 أوت 1947 وزيارته لمقبرة الشهداء بطريق تونس وتلاوة فاتحة على أرواح شهداء تلك المعركة. شدد الطبيبي على أنه قدر الاتحاد أن يكون صوته عالي وهو منظمة ما يكونش ترويضها إلا بقناعات وخيارات وطنية. الأخبار هذه وأخبار أخرى تلقاها موجودة في صفحتنا على الفيسبوك نزاو أفهم أو في السيت متاعنا www.radio نزاو فنت. شي ما شايب عملت برشا أغاني جدد فيهم كوفر الحقيقة وأغاني رائعة جدا جدا جدا جدا. اخترت لكم الأحلى في نظري لكن هم كلهم حلوين يفرق كتير نسمعها ورجعين. على 100.9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجة موسيقية. البون ويكاند. سبعة وثمانية دقائق في البون ويكاند. شفتوا محلية الغنية بتاع شيماء رائعة جدا. عندكم الاشخاص هذوما في حياتكم اللي يفرقوا برشا، اللي عنده شخص كيما هكا يستحفظ عليه ويعانقه ويحبه، خاطر من الاشخاص كيما ذاكم ما عادش موجودين في حياتنا. لا مش انت نبيل، اكد لك مش انت. ماشي لي طقس اليوم. طقس اليوم، اليوم السبت 6 أوت 2022. اليوم الطقس متميز ان فما سحاب اليوم. اتو نعطيكم لمحه للناس اللي خارج جمهوريه تونس بعد، ولكن الهم نحن في الاتيكبلي فما شويه سحب، العشيه باش تكون العاديه لكن من غير امطار. الحراره الدنيا 27 في قبلي، توصل حتى 41 درجه. الفوار تبقى فما سحب من 28 حتى 40 درجه. رجيم عطو كذلك حتى 40 درجة. نفس الشيء في دوز، وتبقى ديما السحب موجودة. في سوق لحد كيف كيف من 27 و40 درجة. نشاط الرياح بيكون شرقي متوسط القوة بقبلي 7 كيلومتر في الساعة، 6 كيلومتر في الساعة في الفوار، وتبقى ديما متوسط القوة بدوز وشرقية 5 كيلومتر في الساعة، وكذلك بسوق لحد 7 كيلومتر في الساعة. وتكمن في جمهورية تونسية الكل حقيقة متوقع، وأنا طبعا من معهد الوطن للرصد الجوي، وأنا طقس السبت بشي يشهد ظهور سحب وتكاثفها العشية مع خلايا رعدية، باش تصب المطر بالشمال والوسط مع إمكانية تساقط حتى البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة. درجات الحرارة باش تنخفض شوية، تكون القصوى من بين 29 و34 درجة بالسواحل، ومن بين 45 حتى 30 درجة بالجنوب مع ظهور الشيلي. القطع باش تكون ضعيفة عند الرياح، عفوا باش تكون من قطع الشمال بشمال والشرقي، وبالجنوب معتدلة مع ظهور سحب رعدية كما قلت لكم. العشية ممكن تظهر سحب رعدية لكن من خلال أمطار في ولاية إقبيلية الكل. طقس محلاه الحقيقة اللي قاعدة خارجة مثامرة تفرهيدة أي حاجة تبرمجوها اليوم فطقس مناسب. مازال 7 متاع الصباح، تنجموا تحضروا رواحكم وتمشوا تصوش المية، أهم حاجة باش تشربوا برشا مية، وطبعا مواد التعقيم إذا بشقدوا في بلاصة مزدحمة، سينو إذا وحدكم تحافظوا على مسافة التباعد. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم، أدانا الصبح انطلاقا من 4 و5 دقائق، ناد الظهر إن شاء الله انطلاقا من نص النهار و 37 دقيقة، العصر باش يكون انطلاقا من 4 و13 دقيقة، المغرب إن شاء الله انطلاقا من 7 و23 دقيقة، والعشاء انطلاقا من 8 و54 دقيقة. طقس ملائم كيما قلت لكم البرشا مشاوير وقضيات، وان شاء الله نهاركم زين. ما تخافوش من السحب، خافوا على الدقله نتاعنا هنا توقيت، خاطر اغلبيه فلاحة مازال ما غلفوش، ما هيك نبيل زول في طور التغليف والحمايه طبعا. واذا عندكم اي سؤال في هذا الشان خلوه لي من نهار الاثنين، يكون عندنا خبير كذلك وفقرتنا في صوت الفلاح اللي الجمعه هذه باش نجاوبوا على تساؤلات الفلاحة. حتى محمد منير ما بدي سينجل اغاني مش البوم، نسمع منهم ليلي. سألت هل داء الولع كان مرتي ايد من لمسي ايد من حضن من ضمه ونرح بعيد مرتي زيد واصرخ واقول يما الروح تروح واني وين روح وما فوقش غير لما يرجع اوام دعلي اوام حوالي بنيت رمى Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour. Chaque matin, réveille-moi, embrasse-moi. Bonjour, bonjour, mon petit amour. Voici la vie qui sème la joie. Comme un enfant, fou de caresses, fou de tristesse, il paraît courir s'en va. Dans ses plus beaux atours, la vie reprend toujours, pleine de jeunesse, d'allégresse, passez pas. Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour. Qui se balance enivré, nous si fragiles sans équilibre, oui, nous nous tendons les bras. Notre amour a grandi au fil des jours et des nuits, et la jeunesse, l'allégresse reste là. Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour. Chaque matin, le monde. Je veux te donner bonjour, bonjour, mon petit amour. Merci à la vie qui se penche sur moi. مع فاطمة الجعيدي على نفزوة اف ام. سبعة وثمانتاش دقيقة كنا نسمع في بونجور نهاركم فل صبح اليوم كي تفيقوا الصباح بحذاكم صغيركم أحضنوا وعنقوه بصورة مصغاري سحقوا برشا تعليقات استقبلوهم بابتسامة بحب بدفء وبحنان هذية اللي بيش يكبرهم وهم لينين شوي صحيح نحبهم يكونوا كسحين نعمل عليهم لكن ما يمنعش راهو ان فيهم جانب من الينا بالجسم مونجي صباح علينا بالياسمين صباح النور سميحه معلم تقول صباح الفل والياسمين ليا وللطاقم الكل تحب تحيي رجالها كمال صغارها اريج رؤيه ولدها محمد اخواتها البنات اخوها محرز وفتحي ربي يخليهم لك ان شاء الله يسموحها ويعطيك الصحه على المتابعه لنا وريدة بن عمارة حاضرة معنا يحلي يامي كوردة حي زوجها وأهل جنعورة الكل علي متصل زيادة حاضرة معنا يقول صباحكم إشراقة حب وباقة ورد مع كامل الود صباح سرور والمحبة الرسول أحلى ورق تحية لي وليتقم الكل حي أفراد عائلته يطلب غنية أحلف لبهاء سلطاننا من عيونا أخي علي والمستمعين الكل تنجموا أنتم زيادة تطلبوا غنيتكم توفي تعليق على صفحتنا على فيسبوك نفزة وأفهم أي لايف يعرضكم كما تنجموا تطلبونا على 75 493 859 يقول يهديكم أغاني الحصة تحيي كل من عارف عليه متصرف في ربع المزوى فاطمة فطومة عسلامة يا سمحة صباح الأنوار يعطيك الصحة أنت سمحة وسلمي على أيات إليف أغلبية الصغاري في نفسه وكيد شوي بحر يزيكم البحر وهي أرجع من توحشكم نوها بن علي صباح النور يا نوها صباح كورد ياسمين مكتوب بون انيفرسير زعما عيد ميلادها في اوت كانك مولوده في اوت انت وفطومه كل عام حتى فطومه وفطومه كل عام تحين بالف خيره تقول لها صباح النور صباح الورد نوها الفا سليمان صباح الورد الفا حتى هي تقول لنا صباح الخير صباحكم ورد وفل ياسمين مستمعينا الغاليين الكل مشوارنا بدات معكم من السته مكملين معكم حتى لل 11 ان شاء الله في الباوكاند ما تنسوش طقسنا اليوم معقد شوي مش كيما ما تقوليش كيما كل يوم على خاطر اليوم فما شويه سحب رعديه العشيه ما تخوفكمش انا نحبوا احنا المطر ولكن ماذا بينا انه الفلاح يغلفوا قبل ما تصب المطر باش على الاقل نضمنوا ان مع البشائر اللي جينا حول صابه التمور فانقص عنكبوت غباري ان على الاقل يكون الفلاح غلفوا نخل نتاعهم وان شاء الله يا ربي تكون صابه ممتازه للناس الكل اليوم والله يبدر في ذيني اللي هو جو ممتاز اللي عندهم غابة مش لازم يطيبوا الفطور اليوم برا للمدام توفيق وكمل أسمعنا ساعك وبرا للمدام قول هيا رانا باش نمشوا للغويبة اليوم كان عندكم حشيش حشو عندكم تنظيف نظفوه شعل البريريد وطيب كويس تي وطيب فطوركم غادي وروحوا مرتاحين نهاير بارد اليوم تقعدوا حتى للعشية تبدلوا نفس تبدلوا راي الطبيعة تعطينا طاقة إيجابية كبيرة اللي عنده بنعمة هذه ما يفلتوش حني كان عندنا غابة راني نهار كل سكنة فيها الحقيقة أنا بنيت فيها دار بعيد على برشا حاجات فجربوها اليوم حتى غابت صاحبك ما ندريش تمشي لكبيلي القديمة زايدة تنجم تعمل قهوة بحدا سعاد تنجم تكتشفها احنا رانا ساعات ما نعرفوش بلادنا اقعد في الطبيعة وخمم وتشوف قديش باش تجدد فيك الطاقة الإيجابية اللي نحتاجها برشا وقيت ونهير محليها الحقيقة انا تبعد على الزحمة وعلى الضجة وعراك على الخبز والصف على الفرينة والصف على السكر والترويج على الزيت اللي موجود اللي موجود يقضي اللي موجود يقضيكم وخموا في ان تحت نخل متاعنا نعمه حويض متاع نعناع حويض متاع اي سلك تاع معدنوس وانا بيل شاي الملة ايه على الملة نقولك اني اخر مرة ذقت فيها الملة وقت اللي مشينا عملنا فيديو اني وزميلي حسين نحييه بالمناسبة كان تقني معنا ربي وفقه وين ما كان مشينا ما ندريش وين بالضبط انا اعتقد منطقة الشارب وقت نحكو على الززين هكا بتاع الخرفان وقتها طيبين خبز بملة وبزيت زيتونة ما نحكي لك شو نقطة ما ذكتهاش حتى عندي 7 سنين تقريبا حتى هذه اي اما اذا عندكم فيرين هزا معاكم وشعل عوافة طيبوا رائع نهار استغلوا استثمروا بليتو مش استغلوا استثمروا حلاوة النهار وبريديت الطقس في قضيتكم مش لازم نقولها هاي نهار بارد خلنا نقضي قضية متوفيش راهي تتقضي غدوة تتقضي بعد غدوة اخرجت ولا براحك غدوة عيد المرأة مش تحردها غدوة عيد المرأة اليوم قرري اللي انت متعملي حتى شي في الدار قرري اللي انت بتطيبيش قرري اللي انت تكوني مالكة اليوم يزيك ما تعبتي خدوا عيد المرأة يمشي لزوجك متولية بيه ما هو عام كامل نهار في العام ما هوش بش يضر نعرف العام انت اخترتي راحك، اليوم ايش باش بدل لون شعري، اليوم ايش باش نشري روبا، ايش باش نلوش، اليوم ايش باش نشري كريم، اليوم نحب نخرج نقعد في الغابه، اليوم نحب فطوري حاضر، مش بالضروره خذي راحك اليوم. نعرف خاطر ليش قلت اليوم هو غدو عيد المراه او نهار العفو نهار 30 عيد المراه، على خاطر نعرف الويكاند السبت والاحد في العادة يكونوا أغلبية فما نسي يخدموا نهار الاثنين، فاستغليه اليوم إيش تبي تحتفلي غدوة يا سيدي، نهار الاثنين مش تحتفل بيه نهار الأحد، يعني تحتفل بروحي كامرأة، ناخذ السبت والأحد نهارين قبل العيد كيف عطت العيد كل. وإن شاء الله عيدكم أسعد. شبيه محمد بن علي من جديد، محمد بن علي في جديدة اي شفيه الغابه، محكي لك شنو فيه الغابه نتاع قول لنا اخوي محمد بن علي شفيه. اسمع اني نحب النعناع وكسلك كل درسو نعرف نحي شراه تعمل علي زيده شراني. تحيه لي محمد بن علي، شراني في كويس تي على حطب يا حسره، كويس تي هيك معها مندريش مقرونه مجيشه محمصه على الحطب وقاعده مندريش. محمد بن علي عامل لنا كراسيات في الغابه، عامل براكه مزينها، شنو عامل نظف الحوادات، أزرع لنا النعناع أخو محمد بن علي، وهو أعطي أرجع أعطي لزميلي نبيل رقمك ونزروك أكيد، وحضر لنا القعدة متاعنا نعملوا جو عالمي. صح عليك، مش نقول لك راه صح عليك، نحسدهم الناس هذوما اللي يستمتعوا بالعمل في الغابة. قبل أني وقتك كان جدي ساسي حي الله يرحمه، كنا نمشي المزرعة كيف براكة نظيفة ومحلاها وكنا نعملوا كل شيء، نخاف من جرد صيح أما كنا نعملوا جو كنا نعملوا جو. وقت أني صغير كنا نطلع الجبل نلموا الجراد، كنا نعمل برشا حاجات قبل، راهي الحاجات احنا نقول بالوقت ويا حسرة نتحسر عليك راح نصنعها. هني نصنع جونا في الغابة، علاش مش حشيش على مش فصل تحت النخلة، علاش نخلو النخلة يتيمة كيك في الغابة، نزرع تحت نعناعنا مع دنوسنا وحدنا سلكنا الكرافس متاعنا سفنيريا البصل كل شيء ينبت عندنا فضاء صغير احنا في الجردة، امي عاملة في كل شيء نحومنا في النعناع فيه حتى اللفت في برشا حاجات. استغلوا اي حاجة خضرة في بالك اذا عندك غابة وحاضرة، وما تنسوش تغذوا النخلة اكيد. وقد ما حكينا على العنكبوت الغباري كل الاخصائيين اللي دخلوا معنا قال لك راهو اذا كان فما نباتات لوطا راه العنكبوت تلهي تغذى منها ما يطلعش للنخله، ما طونك اللي ما فهمش كان النخله يتم باش يطلع لها. شكرا ليك على الدعوه وبالله اغتنم الفرصه، مانيش نحرد في نسي اما نعرف ان المراه تعبه عام كامل عطاها نهار ولا زوج سبت ولا حد. اختاري روحك اليوم، الام البنت الاخت اختاري روحك اليوم وافرحي براحك، خاطر كل يوم فرحانين بباتكم واخواتكم وازواجكم، اليوم افرحوا بروحكم. وصلي معكم مشوارنا أنا بش الأول هو علي متصل طلب احلف بهاء سلطان مش نعدوها، لكن فما أغنية مقطع الوردة محلية عرضني مقطع من غيرك أنت من غير وجودك، من غيرك أنت من غير هذيك، من غيرك أنت من غير وجودك قبل بهاء سلطان، خاطر من غير وجود المرأة من غير وجود الراجل الخو والأب الأخوة ما تكتملش حياتنا. وديما عندكم الشخص اللي تحسوا وجوده مهم في حياتكم، إذا عندكم اغتنموا فرصة وجوده معكم. مش نطربكم بغنية هذه بعد نسمع احلف بهاء سلطان ورشين معكم في البوي كات. عني انت حبيبي انت انا طلة وأحلى صباح على نبزة وافة. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. Il bon week-end. 7:31 دقيقة في استوديو نزوة FM. حبيت نشكر نزوة FM المستمع اللي طلبنا بكري شوي يقولي راهو عيد المرأة نهار 13 أوت. نعرف ونعرف راني هي عيد المرأة 13 أوت، لكن نهار 8 أوت نهار 30 عندها رمزية خاصة وعلاقة بعيد المرأة. احنا ما حبيتش نحرق المراحل، خاطر نهار الاثنين إن شاء الله نحكي لكم على يوم 8 أوت وعلاقتها بعيد المرأة. في كل حالات أنا حبيت نذكر المرأة من تو، عرفتوا بالمدة هاني نذكر فيهم بشو حب رواحهم ومن تو زيادة. وعيد المرأة سواء كان اثنين وثلاث وجمعة كل فما نسي تخدم، فنحب الويكاند هذي يفرح برواحهم. ونهار 8 أوت عندها رمزية خاصة. شكرا على الملاحظات، ما بديش أجيب الناس اللي أول ما تلاحظ حاجة ولا تتفاعل تطلبنا على الهاتف، يعطيكم الصحة. وشكرا مرة أخرى للمتصل، وإن شاء الله راك حضرت هدية للعزوزة، مهم برشا تحضري لها كذا وسمحة. باش نوصل معكم مشوارنا، باش نقدم لكم فلاش سبور بالعتر كوم صباح. فلاش سبور. تحب تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيح قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71-186-222. مع برومو سبورت ديما ربح. انهزمت بطلة تنس التونسية أنس جابر أمام فرونيكا كومدر ضمن الدورة الرابعة النهائية من دورة سان خوسي المقيمة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. جت هزيمة أنس جابر ضد المصنفة 19 عالميا بزوز مجموعات لصفر، تفاصيلها 7-6-6-2. اشتغادر بهذا المسابقة في الدورة الرابعة النهائية. أحمد البلي رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري كشف أمس أن فريقه لم يقم بغلق ملف الانتدابات حتى للآن، خصوصا في آخر أجل تقديم القائمة الإفريقية اللي بيشكون هار 15 أوت الجاري. في خصوص اللي راجح حول انتداب الاتحاد اللاعب زولتا فريغام البلجيكي بسام صرار، في أكد أحمد البلي أثناء مداخلته في برنامج ريكاب سبار، وأنه فما برشا لاعبين وكلاء اللاعبين اللي يكونوا في محادثات مع عدة أطراف. وبالنسبة للاتحاد المنستيري ملف الانتدابات يشرف عليه أنيس المنستيري، ومن الوارد أنه يكون قد دخل في اتصالات مع اللاعب أو مع وكيل أعمالها. مكن المهاجم الدولي التونسي ومحترف نادي الزمالك سيف الجزيري من قيادة فريق الفوز للجولة 29 من البطولة المصرية على الجونة خلال القواعد بنتيجة 4-4. أمضى سيف الجزيري الهدف الثالث في مباراة في الدقيقة 57، تحصل على ضرب جزاء في الدقيقة 6 افتتح بها زميل أحمد زيزو النتيجة، وكان وراء الهدف الثاني اللي أحرز زيزو في الدقيقة 38. معناها راهو سيف الجزيري كان وراء الأربع أهداف اللي سجلهم فريق الزمالك المصري، وبهذا رفع الجزيري الرصيدة في الأهداف إلى 35 في البطولة المصرية مع فريق طنطا. المقاولون العرب باش يعادل رقم اللاعب الزمالك السابق اليمني علي محسن كأكثر لاعب عربي تسجيلا للأهداف في البطولات المصرية. الأمل الرياضي بحمام سوسة يعلن عن تمديد عقد حارس المرمى مكرم البديري إلى موفى جوان 2023. سبق أن أعلنت الهيئة المديرة لأمل حمام سوسة عن تعيين مدرب نوفل شبيل للإشراف على المقاليد الفنية مع بداية الموسم الجديد، بعد ما قدم استقالته قبل مرحلة تفادي النزول والموسم المنقضي ليتم تعويض المدرب خالد بن ساسي، وكانت عودة الفريق لتمرين على 4-3. أما الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي بتطاوين عقدت أمس العشية الجلسة الانتخابية العامة بحضور المنخرطين بعد تأجيلها في زوز مناسبات بسبب عدم ورود ترشحات. هي مشكلة عظيمة جدا وكارثية بالنسبة لكل الأندية التونسية. انطلاقا من واحد رياضي بقبلي اللي ما فماش مترشحين اللي نتلازم نعمل هيئة تسيرية مؤقتة وألا تصير مشاكل للفرقة. تمت المصادقة على تقرير الأدبي والمالي علما وأن الجمعية لم تسجل عجز مالي للموسم الثاني على التوالي. بلغت مداخل الموسم الانقاضي 2.215 مليون دينار فيما كانت المصاريف 2.14 مليون دينار فضل وزادة. كما تم سداد جزء من ديون الموسم الرياضي اللي فات بشكل خفض حجم الديون إجمالا إلى 2.7 مليون دينار. هذا يشار إلى أنه تم انتخاب القائمة الوحيدة المترشحة لنيابة جديدة برئاسة رجل أعمال عكرمة الوذان والأعضاء توفيق القاصر نبيل بكريا محمد مؤمن وشمس الدين القسلاوي. هي الحقيقة ظاهرة لازم نتملها مع وزارة الشباب والرياضة. علاش فما عزوف اليوم عن ترأس النوادي؟ علاش حنيف الواحد الرياضي بقبلي رغم المجهودات اللي قدموهم الشباب ما فماش قائمات تتقدم؟ علاش في كل النوادي مش كان في قبلي في تطاوين في سوسة في المنسير؟ شفنا العمليات الكر والفر والمشاكل هذه اللي دخلت فيها بعض الولايات لحلها في بعض الولايات. كما والي سوسة نبيل الفرجاني اللي أكد في حوار خاص عن التحركات الأخيرة مع بعض رجالات النادي من أجل إيجاد حلول لإنقاذ النجم الساحلي من مأزق كبير ومن أزمة مالية وإدارية يمر بها. في السياق هذا أكدت عائلة المرحوم محمد إدريسة إنها كانت سباقة وهي الوحيدة حتى التو اللي ضخت أموال في حساب النجم، أما البقية من رجال أعمال فما زالوا يستنوا. على مستقبل الرياضي بسليمان انتداب اللاعب مؤمن الرحماني بعد هي تجربته مع الاتحاد الرياضي بتطاوين اللي كانت في شكل إعارة من الترجي الرياضي التونسي. من جهة أخرى تواصل إدارة النادي للمفاوضات مع بعض اللاعبين الأجانب من أجل تعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم القادم اللي ينتهي في سبتمبر الجاي. الملعب التونسي كذلك يتعاقد مع المهاجم هيثم جويني لمدة زوج مواسم، وإن أعلن أمس انتدابه المهاجم هيثم جويني لمدة موسمين جاي من أهلي بنغازي. وسبق هيثم جويني عمره 29 عام أنه خاض برشة تجارب كروية أبرزها في الترجي الرياضي وترانجي فيت الإسباني والعين السعودي والمقاولون العرب وطلع على الجيش المصري قبل ما يستقر به المطاف في أهلي بنغازي الليبي. في حركة رياضية صارت أمس ماهيش ما صارتش بالدول العربية، صارت بالغرب، بل مباراة كانت في ألمانيا تم رفع العلم الفلسطيني كتنديد بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين. هذه أهم أخبار الرياضية قدمت لكم برعاية بروموس فأخ موصي معكم مشوارنا مش نسمعوا بهاء سلطان طلب عليه متصر أحلف من بعد نسمعوا زهو سيشيلو بعد رجعينا. تحب تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71-186-222. مع برومو سبورت ديما ربح.

plus que moi. Tu mens, je le sais quand il louche. Des fois devant toi, elle bouge. Elle se déhanche et danse. Et toi, tu ouvres grand ta bouche. Est-ce que je la connais? Quoi? Que t'as-tu donné de plus que moi? Qu'a-t-elle touché? N'est pas chelou. Cette façon qu'elle a de te regarder. Quoi, sa manière de t'appeler, bébé? Tu diras ça, c'est je fais la que je veux. C'est chelou. Cette façon qu'elle a de te regarder. Quoi, sa manière de t'appeler, bébé? Tu diras ça, c'est je fais la que je veux. C'est chelou. Cette façon qu'elle a de te regarder. Quoi, sa manière de t'appeler, bébé? Tu diras ça, c'est je fais la que je veux. نفزه واف ام وخليك ديما معانا على 100.9 البون ويكاند. سبعة وسبعة واربعين دقيقة في سجون سافيم. توصلنا لها أغنية تزاو سي شيلو، تذكرها الأغنية جيل الذهب تقول لميس جولد تو جولد، معناها تذكرها من الأغاني الشهيرة قبل. شكون نجم يسمعها وشكون ينجم يوصل لعندها تليفون وعندها كونيكسيون وحل؟ شفتك مش يتطور الوقت وتذكر روحكم كما اللي شرب كيفي الخط ب 140 دينار وتو الخط ولا دينار تقريبا، التليفون كذلك 440 دينار وتو التليفونات في المتناول. لكن تفقدت الصنعة ذيك حقيقة، فمن نفسي رجعت للتروا ديز نوكيا نشوف فيه خطر يتحمل تحمل مسكين تحمل من الجيل الكل السابقة. دينا كل تتطور، دينا كل تتغير، نحن نبقوا كم حنية، فمهم جدا نحافظوا على روحنا كما هي ونحاول نجيروا التطورات اللي تصير. هو الحقيقة فرحانة برشا بأول إهداء جيل لعيد المرأة. نحضر فيهم من تاو نحضر فيكم نفسيا معناها لعيد المرأة. محمد علي نشكره برشا على تفاعله معنا. يدي زوج تهيد يا غناء محلاها لعيد الحجار، غناها سنة 1995 حقيقة سمرة وعيون كحيلة. عجبتني اللقطة على الأخر، جيت عملت دخلت على لفة من هدول الناس الكل ومحبي علي الحجار بيدرو بلمسة لطيفة وجميلة كما هكا راهي عشيرتكم كما يقولوا الناس الكل. ربي إن شاء الله يسدد خطانا ووفقنا. مش وانا مثلا نتواصل معاكم بعد شوي باش نكونوا مع أطفال في نفزا كيدز، ومعتلي طبعا باش نكونوا في بقية مواعيدنا بالبوي كانت. يا نور ما هي زماني ومالي هواك حيل صهرة وبعيون كحيلة وجديلة ديلك وحيلة صهرة وبعيون كحيلة وجديلة ديلك وحيلة بحر الحياة مو وعالي وانا بحكي وبقول لك ايه تيجيش نعيش هوا نبتدي ولا انتي شو بقول لك ايه تيجيش نعيش هوا نبتدي ولا انتي صمرا وبعيون كحيله وجديله دين الكحيله صمرا وبعيون كحيله وجديله دين الكحيله years you like to meet to go over everything they say that I'm supposed to heal ya but I am done much here حاجة من 8 ل 10 متاع الصباح على نفزاوة اف ام ولا على صفحتنا في الفيسبوك نفزاوة اف ام يا نظر عيني ينفرج حيل بسرعة يا ديني بج موت انت عمري وسنيني يا بعد الروح وينك بس سمعي من 8 ل 10 متاع الصباح نفذوا اكيد ثمانية وثمانية دقائق في استوديو نزوة اف ام وصي معاكم وشوارنا قال لكم نبيل واحدة واحدة اللي احنا مشينا لين نفذوا كيدز كما كل نهار سبت نفذوا كيدز صغيراتي اغلبهم يصيفوا يزيكم هيا روحوا ما بحاتوا راين توحشكم كلهم تحيي لي مكل باش يجونا انس طبعا اللي عنده فقره معلومات غريبه العزيبي والله اعتقد اللي روحت راهي جايه زايده واغلبيه الصغار يسيفوا تو ان شاء الله يرجعوا يروحوا وتشوفوا معنا في نيوزا كيدز احنا في نيوزا كيدز انا فقره اخرى باش نحاولوا ندور عليها على اهم رياض الاطفال والمؤسسات والفضائيات اللي هي بصغيرات في قبلي اللي عندها مواهب هذه نداء قدمة لكل صاحب ولا صاحبة مؤسسة في طفولة روضة جاردوري أكاديمية اللي هما يتصلوا بينا على 75 493 859 يخلوا لي أسميهم ورقم تليفونهم نتواصل معهم. إذا عندهم أطفال موهوبين أنشطة متميزة يعرفونا بروحهم أكيد. هنا باش نبدو اليوم مع إنسانة عرفتها بطاقة إيجابية، عرفتها بالضحكة الابتسامة بالإفادة في رمضان في الإفطار في العيد كل يوم تلقاها. زادة اكتشفت سر من أسرار البهجة اللي فيها اللي هي رعايتها بالصغار. أك علاش اليوم مش نستقبلوا خدوجة الكبلاوي وأطفالها اللي مزينين استوديو نزوة أفام. صباح النور خدوجة. صباح الورد والفل والياسمين، فطوم عليك وعلى المستمعين الكل. نحال خدوجة. الحمد لله ديما نحضر معكم فرحانة. مني فرحانة أكثر خطر معي أطفالي ما شاء الله عليهم، أطفال أكاديمية الطفل المبلع النموذجية بكبلي. شكرا ثقة بالنفس والوقفة وكل الإصرار والابتسامة والابتسامة لأولادي والابتسامة. فرحانين برشا. انت اليوم متغشش. عنده كاريزما الياس، ما يحبش يبين ياسر هيك كم. عنده كاريزما لازم يخبيها باش كتبقوا ديما عاملين لها وهم وجو كذا. باهي باش نتعرفوا عليهم. هي الميكروب حذا فمها بالضبط البنيه المغادي لابسه الاخضر حلوه نبيل. راه شو اسمك يا سمحانتي؟ يلا عرفي نبيل. اسمي نبيل. اسمك نبيل؟ قداش عمرك يا نبيل؟ 6 سنين. 6 سنين بركه. قلت لي ها 6 سنين وقديش مالا؟ 6 سنين ونهارين وثلاثة أيام وأربع أيام. 6 سنين وشهر؟ لا وشهرين. 6 سنين. شكون عمل لك مكياج سمح اليوم؟ أختي. أختك شو اسمها؟ نورا ندى. كبيرة ولا صغيرة؟ قديش عمرها؟ عمرها 10 سنين. 10 سنين وتعرف تعمل مكياج. دي لازم تجي معانا لين نفزو كيدز تعلمنا تعملنا حصة نتاع مكياج. الجمعة الجاية قولها على السبت الجاي انتي مستدعية معانا مع المكياج بتاعك. عندها ساكة كبيرة بتاع مكياج هي. منين جابتها؟ بتاع ماما. سرقتها الماما. باهي خلنا نتعرفوا. اجي بدي شوية الميكرو يا سمحي اللي لابسة بالروز اللي سبقتي مبكري وطلعتي أول واحدة في الدروس. شو اسمك انتي؟ اسمي قدس. اسمي قدس. وين تسكني يا قدس؟ اه وين تسكني؟ اسكن في قبيلي. وين في قبيلي؟ بحد شكون؟ بح وسط وسط وسط قبيلي. مرة سألت سؤال لوليد قال لي قلت له تسكن نسكن بحد دار عمي علي. بحد شكون تسكني؟ مش كنجي داركم نعرفها يزني أمارة. بحد شكون؟ بحث الترقاب. بحث الدار شارع الجمهورية. محلية الخاتم والفردة شكون أخذهم لك؟ شكون أخذ لك الخاتم والبرسلين؟ لبستهم المرة فاتت في العرس وخذها حبيتنا نبقى بيهم بركة تكسر لي إحدى الخاتمين. كسر لك خاتم من الخواتم شريتيهم العرس شكون؟ مش هزيتهم. هزيتيهم صار مشريتيهم. السلام عليها. الخاتم اللي تكسرت طول عمتي والخاتم الهضايا طول عمتي الأخرى في عيد ميلادي للمرة فاتت. باه مال عمتك تو شو اسمها عمتك؟ عبيلة. عبيلة. عبيلة محنا اسمها عمتي عبيلة. الخواتم متكسرة اللي جبتيه مرة عوضينا الخواتم. عمتي عبيلة مش عمتي عبيلة يعني. عطت خالتي. خالتي يلي عطت. خالتك شو اسمها؟ خالتي زينب. هاي خالتي زينب وخالتي عبيلة كل عبونا بالخواتم. هيك متفهمين. شكون لابسك الوردي اليوم؟ ماما. شو اسمها ماما؟ ماما اسمها أسماء. صباح النور مدام أسماء. وصغرونا لقدامك خدوجة يا حبيبتي. شو اسمك يا سمحة؟ نور. شو عمرك يا نور؟ 6 سنوات. 6 سنوات هكا هو. 6 سنوات معناها كبيرة. معناها تغسي في المعون. تغسي في المعون في الدار. كيفاش تطلعي الكوجينة باش تغسي المعون؟ نعاون ماما. صحيتي يا فاتحة. ما شاء الله على بنيتي. ما شاء الله. محلاش شكون لابسك اليوم وعملك شعرك؟ ماما. ماما ربي يفضلها لك ان شاء الله. والاميره بالتاج والوردي اللي ما جاتنيش انا وشت النبيل. اسمعي هو ما يسمع فينا حتى ورا. قولي لي خالك نبيل عم برشا مشاكل. قولي ما سمعت حد راه يا باندي هو يعني في مشاكل يضرب فيك ساعات. اذا تحبي تعاقب تحبي مينا حاجه تحبي يشري لك حاجه تو هو المجال قدام الناس الكل يتعهد لك. شنو الدوري انت جيب لك؟ تحبي روبه؟ تحبي تابلت مثلا؟ تحبي تليفون؟ ايش تحبي؟ تحبي تابلت؟ قولي له في الميكرو خلينا نبي نحب تابلت. نبي ندفو تابلت. نبيل حل الميكرو عاودي لما سمعتش عاود قصك الميكرو بالعاني عاودي نبيل دفيتر تابليت يقولها قدامي قبيل الكل والعالم الكل نعرف تابليت قداش تعطيه مهلة اللي محقها التابليت قداش نعطوه وقت خفافي. قداش نعطوه وقت خل نعطوه شيء قداش برشا 10 شهر يا وقتاش إيه يخلص أنس معايا غادي يقولك وقتاش يخلص وقتاش يخلص أسمي نعطوه شهرين ما عطاكش كلميني ما هو ونتهم معاه هالناس كل شهد عليه برا يا نبيل شو اسمك انت يا سمحة تلفتي الميكرو قولي شو اسمك اسمي يمنى يمنى قداش عمرك يا يمنى 6 سنوات أميرة أنت اليوم ما حليت ايش كون شراهولك انت ايش نعم عندك تاج حقيقي عندك تاج حقيقي هو كيفاش تاج الحقيقي كيفاش يكون تلفتي الميكرو قولي لي كيفاش تاج الحقيقي التاج الحقيقي بالذهب هو مرصع من الألماس معنا انت عندك تاج حقيقي في الدار قولي لي بعتني داركم وين هاي كم قولي لي يا سمحة شكون اختار لك الروبة سمحة اليوم خطتها لي أمي باه وشكون اللي جايبك اليوم تلفتي الميكرو يا سمحة بابا واختارت لك ماما البلالت محليهم والتاج روبة عروسة هذه راه روبة أميرة باه هيت نتعرف على بحذايا مني باش نبدا هذه حملنا شويه تنرجع لك خليني نهزها يبا موده بالله هاي شو اسمك يا سمحه اسمي موده قديش عمرك يا موده 5 سنين 5 سنين كهو شكون لابسك اللون الاحمر اليوم يا موده امي ماما يا عندها حرقوس موده محلي شكون عمل لك حرقوس شكون عمل لك الحرقوس ماما تعمل في كل شيء يا رفيدة ديما لما ميت يعمل كل شيء باهي يا سمحة اهبطي شوي اوقفيني ما تحركيش خلينا نجيب الفالحة الأخرى لابسة روبة محلاها بالوردي شو اسمك تقولي في أساميهم شو اسمك أنت لينا محلاها سلسلة أنت كبار سلسلة هذي راه تاع ماما ها باهي وين تسكني أنت نسكن في الشارع قداش عمرك 5 سنوات 5 سنوات محلاها الروبة شكون شراها لك أمي أمك اختارت ولا أمك اللي خلصت؟ شكون يدفع الفلوس؟ شكون عنده فلوس في الدار ديما؟ باباك باباك جي معاك ولا تسحقوه؟ باه عندي وليد عنده برشا كاريزما الحقيقة تعال شوي سمح هاي كي خلاته هلا الصغرون اللي بحذاه هاي شو اسمك أنت؟ إلياس قديش عمرك إلياس؟ 6 سنوات 6 سنوات؟ أقل أعتقد من 6 سنين 6 سنوات باه وين تسكن إلياس؟ في قبلي في قبلي شكون فاق اليوم ولبسك شميز مزيانة هذي؟ ماما وشكون فتراتك ماما؟ شنو كليت صباح؟ شنو كليت؟ قهوة أنت تشرب في قهوة؟ ها نبيل احنا والله ما شربناها قهوة تو أصحاب الكاريزما كل يحكوا قهوة الصباح. إيه اللي عندهم كاريزما يلبسوا شيميز كمان. أي تعالي سمحة سميت لي الجروب الكل من بكري وأول واحدة أغنت لي الأغنية دبدوبة. شو اسمك أنت جاي؟ فاطمة. قداش عمرك يا فاطمة؟ 5 سنوات. علاش مشاكسة أنت؟ أنت مشاكسة برشا في بالك؟ أنت مشاكسة؟ أنت ديما تعملي في الحس وديما تعملي في النشاط في الجروب ولا؟ شكون أكثر واحد يشوش في المجموعة هذي؟ تراه قولين شكون خلي تخمم شكون اكثر واحد يشوش نور وي نور اقل واحد حسيت اني نور باهي قولي لي شكون اللي عامل لك شعرك محلي شكون قصوا لك شعرك ماما كل شيء تعمله ماما كل شيء ماما باهي سمحة كل واحد فيهم باش يقدم لنا حاجه باش يقدموا حاجه مع بعضكم اول قبلها فطومه اسمحي معناها هو باش يقدم ان شاء الله اللي نجم يقدم حاجه يقدمها او باش نتفاجئ بالطموحاتهم بصراحه اطفال طموحين على كل واحد شنو يحب يطلع اهب شويه سمحه نبدو من اللي لبسه الاخضر رجع الميكرو اليوم الصباح كل واحده تقول لي باش نقول الاختي فاطمه باش نقولها باش نجي شو لقيت ان معنى قسم التحضير هذا يتخرج من عندي سنين باكاديميه الطفل المبدع النموذجيه بقبلي فاكتشفت ان عندي طبيب الفقراء وعندي الشرطيه اللي بتشد الحرام وعندي تشويش عندنا مختلفين حبيبتي بدلت راي ترى نبدو باللبسه اللون الاخضر سمحي قولي لنا شنو تحبي تولي كي تكبري حلينا ميكرو يا نبيل، مش تقول لنا شنو تحب تولي، كيف تكبر جانا وليد اخر التحق بينا الجميل ياسين باهي هذاك تحطي عندك صغرو باهي. قولي لي يا سمحه اللي لابسه بالاخضر شنو تحبي تولي كي تكبري؟ طبيبه. طبيبه فينا اختصاص؟ قولها طبيبه شنو؟ طبيبة الفقراء. ايش معناها طبيبة الفقراء؟ شو تحبي ما هي محلاها لبنات؟ شو معناها طبيبة الفقراء؟ معناها ما عندهمش فلوس. اه معناها انت تقري تقري تقري بعد تالي تحلي عيادة وتعدي على الناس كل بلاش ونجيك انا ونبيل ولا؟ لا لا لا انا قلت لك لا عليها ورا انا نجيك ونبيل لا. نعم؟ منقص اسمع التعليق قلت له نجيك انا ونبيل ولا قالت لك ما تموتوا انتم ريحه حزمه صحيح راه معنا ما كبرت الخروره في ما كان هي الزين نبيل سيحني سنموت تلقائيه اطفالي ما تقوليش راه قولي لي وكيفاش اذا انت باش تعدي على الناس كل بلاش منين باش تخلصي كري العياده منين باش تخلصي منين باش تاكلي انت وتشربي خلص انت بابايا تنزلها بابا يولي شد صر نبيل انت تحبي تخلصي اجر ولا تحبي تخلصي فلوس؟ اجر. تحب تخلص اجر بنتي؟ شفتي ما شاء الله على ولادي. انت يا مشوشه بالورد ايش تحبي تولي انت كبري؟ ميكرو هاي طبيبة الدكتورة بتاع الصغار في السبيطار. ما شاء الله على في السبيطار زياده. علاش السبيطار زياده؟ علاش ما تحليش عياده خاص؟ على خاطر الصغار كما يمرضوا لازمنا نخلوهم يبرو باش ينجموا يقروا بالباب ويتعلموا ويبدوا شنو اللي يحبوا. حياتي يا سمحة وقولي لي علاش قلتي اللي كنا باش نموتوا قلت لي هي طبيبة كيفاش كسبتها؟ ما هو كما يكبر ولد الاخر كما يولي راجل ولا امراه يولي الاخر باباه جد ولا امه هو لا امه جد منطقه منطقه على الاخر معناها كي تكبروا هما نكبروا حنا يرحمها جدتي بركه ماتت الله يرحمها شو اسمها جدتك شو اسمها جدتي جدتي فاطمه شو كانت تعطيك جدتك شو كان عندها حاجه سمحه لي ياسر ما شفتهاش هي ماتت من اول ما كبرت ماما الله يرحمها شكرا اطفالك في اطفالك الطمع القيم لولا تحب نبولة تحب تخلص اجر اجر وقدوسه تحب تكون طبيبه في السبيطار خاطر مش الناس كلها قالت تحديدا في السبيطار اي تحديدا في السبيطار باش نبشرك بابا راجل اخت نبيل اللي حنايا اخذني على تعهد من تقني نبزوا افهم نبيل الشابي اللي هو باش يشري لبنتك تابليت وعطاني شهرين مهله بعد شهرين اتصلوا بي والله بعد شهرين والله العظيم اي باش نقصها ونبعثها لكم هذه اول واحد مازال باي اعطينا البنوت اللي عندك خلينا نتعرفوا عليها يلا نوارة شنو تحب تولي هي قر هي بدلت راهي في اخر لحظه ايش أيه. تحب تولي كي تكبري سمح حب نولي أي؟ مدرسه معلمه معناها وين تحبي تقري في المدرسة والله اسمع قلت لها المشوفة اختاري مديرة احسن اختاري مدرسة معناها علاش تحبي تولي مدرسة نقري الصغار قري الصغار وش تعملي ياخر وش تعملي ياخر انت شكون يقري فيك في الدار تو ماما كل شي تعمل في ماما في الدار كل شي تعمل في ماما ما بابا شو يعملوا مع ماما في الدار شو يعمل بابا يوصل معه بابا ساعات تغدى ماما تخدم يعطي الصحة دي لازم نشجعوا عليها كي تروح البابا قول راهو عيد المرأة جمعة جاي حضر كدول ماما باهي فهمنا باهي عسلامة يا سمح عسلامة شنو حالك شنو حالك نتكلموني تكلم في الميكرو شو اسمك انت اسكت يا مشوش ياسين شو لقبك ياسين امك شو اسمها زهر امك زهرة وانت تسكن زهرة الصوت مش واضح قربي شوي الميكرو قربيه للميكرو فوالا وين تسكن زهرة في الفجو وانت تجي الفجو ولا كل مره يوم كان نهار شفتك يعني في الفجو الميكرو نبيل الصوت مش مسموع متاع ياسين باه عاود لي وقتاش تمشوا الفجو ولا بابا ما يدريش على امه ولا بابا كيفاش باه طلعيه شوي اكثر للميكرو ولا هبطي الميكرو باه تكلم ترى قولي عاودليش قلت لي ما تدريش على امك ولا باباك وقتاش يزال الفج وانت تحب تمشي للفج شوي ولا برشا تحب تمشي وين الفج تحب تمشي ياسر غير فخرة جارتي فالك لأمك جارتي ولا وني شفتك في حومتنا وانت ما كلمتنيش ها شكي ما كلمتنيش كي جيت لحومتنا انا وريتك بالحق راه باه اما واحدة جميلة هذي ما شوفيش ياسين شكون نهزلك سنة متاعك شكون سرقها لك ها شكون نهزلك سنة متاعك انت حد وانا شو عملت بها سنة ها حطيتها تحت المخدة ها عليه ماهي تجي ساحرة شريرة ولا المنايكة من بعد تحط لك في بلاصتها حاجة سمحة مش حقيقية تروح حلولي الميكرو عاوديني شو قلتي كيفاش قلت مش حقيقية هي هي أمنا وأبونا معنا قصة الأسنان تحت المخدة وفهم شكون يحط لك جايزة راهو البابا والأم اللي يعرفوها مش حقيقية وانت شكون قال لك نعرفها عرفتي واحدة بابا قالني سيب الخيط تكلم في الميكرو ايش قال لك بابا بابا قال لي راهو مش حقيقيين بابا نويل و هاي هاي قال لك مش حقيقي هاي الاهلين باه نرجع باه حتى نرجع لك يا سمحه هنكمل مع عزيز عزيز شو تحب تولي كي تكبر ما تقوليش ممرض كيما ماما يزينا امك وش في جهتنا عندنا 3 4 يزينا سكانه فجعه ما هي برش علينا شو تحب تولي شرطي شرطي شو يعمل عم شرطي هو يزين المجرمين تحب تحصل المجرمين تحصل خالو حمدي نبدو بخالو حمدي ولا خالو فادي نبدو بالاطول اللي هو خالو فادي فهمنا فهمنا ولا فهمنا ولا ايك تفهمنا ولا لسيكت هم ما عارفش يقول ايه لا باهي شكون من الاول واول حاجه تعملك تولي شرطي شين يا عزيز اول حاجه تحب تعملها شين تهز المجرمين مصر على ان هز المجرمين كيما شكون مجرمين ترى كيما شكون شكون المجرمين تفرج عليهم في صور متحركه شكون باتمان مثلا باتمان شرير ولا مجرم ولا ما هوش مجرم باتمان صاحب سبايدر مان اسمع سيدي قالت لي كيفاش تقولي باتمان مجرم ولا صاحب سبايدر مان علاش فطومه شو قلت علاش فطومه بطل باتمان كل يوم كيفاش تقولي قالت لي باتمان مجرم حتى نسالهم بعد شوي هو مجرم اي كان الاخضر هو مجرم معنا باش تحصله انت ما هو عزيز باه هيا يا برنسيسة اليوم انت دبرتي تابلتها اما كانت اسم متحركة ما فهميش في الحقيقة شكون قالك ما فهميه هنا خلو حمدي شكون قالك ما فهميش في الحقيقة ولا شكون اسمع شكون الاميرة في في في صور متحركة تعرف اميرة صور متحركة كما خالتي مفيدة اسمع عندي لك اقتراح عن المستقبل كلم خالتي مفيدة قولها خليلي لبنية باش نكبر وناخذها ونخرج على حدود الوطن تفهمنا هاي سمحي قربي لها شوي الميكرو خدوجة انتي ظهر لك تولي كي تكبري تولي تحبي اميرة تولي اميرة مالاش تحبي تولي قربي شوي الميكرو خاطر ما يخطفش تو نولي معلمة وين تقري تقري بال هاي صغار وين الاطفال تقري وين تقريهم في المدرسة شكون عملك حنة وكان عندك حرقوس وين كنتي؟ كنتي في عرس عرس شكو؟ عرس شكو؟ هاي؟ عرس شكو؟ عرس عمو نبيل عرس خالو نبيل تكلمي هاي عرس خالو نبيل عند عروسة خالو نبيل ولا؟ طب من بعد نقولك اني شكون خطر هي نعرفها انتي تحبيه ولا عند عروسة ولا؟ تحبيه واللي يجيب عروسه ولا تحبيه شو بيه ميكرو نبي تحب له واحده ما تحبيش فانت ممنوع انا ولي عندك عروسه يا نبيل باهي تبدا باللي عندي ترى شوي بركه سمحه خلينا نجيب لونو هذه عندي صغرونه لابسه كرت الفستان الاحمر الاحمر شنو فيه شوفوا شوفوا مش مزين ترى محلاه باهي سمحه انت شتولي شتبتولي كي تكبر معلمة. كلكم تحب تولي معلمة، علاش تحب تولي معلمة؟ عشان قبل الصغار. قبل الصغار. شكون اللي أنت وحدك تحب تولي ولا ماما ولا بابا معلمة؟ علاش تحب تولي معلمة؟ علاش قالوا فيا أنيسات؟ آه ما شاء الله على بنتي. كيما أنيساتك معناه؟ كيما أنيستك شكو؟ كيما أنيستك شكو؟ أنيستي خادمة. شفتي الحب ما بين محلاس توش لبن شنو في اللي في برشا فلوس؟ برشا فلوس ولا؟ إيه. قديش في فلوس؟ ياسر ياسر نهزها. سلفي هم لي. أنتي محلاس قالت لي هز براتي بيهم. هاي نشوف المزيانة هذي يبا أبقى هنا تنجيك هاي سمحة وانتي لبسة روبة بتاع أميرات زي ايش تحبي تولي كده كبري؟ نولي مهندسة. مهندسة؟ شو يعملوا المهندسين؟ مهندسة شو يعملوا المهندسين هم؟ هم يعملوا دار يعملوا شركات من ما شاء الله على ميتك يعملوا برشا فلوس للمهندسين وبربي ياخذ برشا فلوس المهندسين اي خضر دار كبيره برشا معناها راهو المشولي مشولي مهندس ياخذ برشا فلوس حتى ونجي كتا ونجي قولي علاش تحب تولي مهندسه علاش سمحه ولا خايبه اللي انت تولي مهندسه سمحه باهي ابقوا هذيك شوي ترى سامحوني شوي بركه ارجع لبلايسكم تعالي يا حمراء حمراء بيتي نشوفوا صاحب الكاريزما شنو يحب يولي كي يكبر ربا تحب تولي كي تكبر يا سما طيار طيار لا لا ما شاء الله ما شاء الله اسمع راه عمي نبيل خاف من الطياره راه قال لك نبيل قال لك وقت كان صغير يحب كان يحب يولي طيار هي طاحت الطياره هو بطل عند الحق علاش تحب تولي طيار يوصل الناس توصل الناس بسرعه ايوا صحيت يا فالا اعطيني المشاغبه هاي تعالي سمحاني تعالي تبدو برا شكون جابك اليوم يبا شكون اللي جاب ماما بابا ماما بابا وين ماما بابا شاب جابوكم شو به شو تحبي تولي كي تكبري طبيبة شنو اختصاص ولا طبيبة عام جراحية ماما طبيبة جراحية علي شو عمله هو الطبيب جراح شو عمل الدواء اللي يجرح روحه اللي يجرح روحه الدواء باهي وكنجي كان نبيل يدوينا بالاني وعمو بالاسود هذاك اللي شبه للدب يدوينا بالفلوس ولا بلاش بالفلوس ما نلعبوش احنا بالفلوس اللعب ليه برشا ولا شو قديش الفيزيتا كي تكبري تعملها معناها كي مش يجي نعد معاك قديش لازم ندفع 20 دينار اي مقدور عليها دولارات فطوم دولارات نكتب الدولار اسم الله هذا البنية قلت 20 دولار مش دينار دينارات نتلعب نجم كل كيف اغلى دينارات عشر يصلح الدينار بك كنت تحكي قلت وقت اللي قلت العزيز اللي هو بشولي شورتي في المستقبل اللي هو بش يقتل سبايدر باتمان شو قلتي لي يضرب رقع الاخضر هذاك شو اسمه الاخضر هذاك نعرف شو اسمه عنده عضلات نتفرج انا في التليفون على ناستيا جهه هو وجيس بدل من عون عونها ناستيا في حانوتها وبعدها حطوا في الحبس هذاك مجرم برشا ما شاء الله ما عرف هني معنا جهو مناسة وشدوه حطوا في الحبس شكون ناستيا وشكون سبايدر مان تعرفي ولا سبايدر مان نعرف وتحب اختي لي تحب اختي كريم اختصاص ريم شو عملت سبايدر مان في حياتك يعمل شبكات للمجرمين يعمل شبكات العنكبوت للمجرمين ما هو هيك انت تحبي صار متحركه اي باه طلعتيني نبيل خلينا نخرجوا فاصل وبعث لي باش نسمعوا اغنيه لي ميش هذيك فما واحد اخر فما مغامرات تاز الحقيقه بوكيمون خليهم تاع البوكيمون والحقيقه احنا قدام شوي فصون تحرك نتاعكم مش نتاعنا لكن تتفرجي على البوكيمون خدوجه اي طبعا لا اجمع شكون تتفرجي على نبدو تحب تبدو خاطر تغني لنا اغنيه نسمعوا اغنيه البوكيمون وبعد نرجع بعد ما يسالش باهي هاي تفضل سيدي نبيل أحلم دوما أن أكون الأفضل بين الجميع لذا أجمع البوكيمون على خير الصنيع سأسافر عبر الأرض باحثا في كل مكان عن بوكيمون أداة السلام قوة لا تهان جميلة سنعيش مع صديقي نرتاز مغامرات مثيرة مع والده هي وأمه جيل وأخيه جيك ومول الصغيرة فرانسيس بول وأكسل دينجو تيموني ودانيال هنري شاكلي باري وبوب لكل واحد حكاية في غابة تازمينيا نفذوا أكيد عمو نبيل اللي عود حلينا الميكروب اللي مهم أني نعرف اللي انت غير ومصدوم خطر تغرمت في تابلت اليوم حتى شيء تو تخلص يا خدوش باش تقدمونا في الختام إن شاء الله كل واحد من أطفالي يحب يقدم حاجة هو اختارها أي اللي يحب يقدم حاجة طبعا له لازم يقول راني نحب نشارك شكون يحب يقدم واحدة يغني أغنية ولا يقرأنا أنشودة شكون يحب يرفع صباح عندي أي حبيبتي يلا بنتي تعالي شوي صلى على بنت أتراح. كلهم عندهم يقول يا دبدوبة اسألها مكي قلت لني أنت بنت شكون رضا العمدة خضر سألها قلت لني بنت العمدة أنا بنت العمدة شخصيا بنت العمدة شخصيا أنا في سجن مسافر شبكنا الحكومة في الطوم عايز مش تقدمي لناي غني تبتري الفحال يا سو هذيك مش قدمها مع بعضنا هذيك مش قدمها مع بعضنا قولي لي انت تحبي تقدمي أغنية أخرى أي حاجة أخرى مال قرآن قرآن يلا حبيبتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان من ما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما لهم قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم الويدا جزاك الله خير ما شاء الله على بنتي أحسنتي شكون آخر فيزا عفيزة حبي يقدم حاجة هي تنبدو بلي بحذايا هني أوه بتي تبدو بنتي هذه روب الإسبانية اسمي روبتك من إسبانيا هذه منين الروبي دي منين شريتها اني فيها حزامك من الاسبانيات نعم اي بتاع سالسا شكون شرا لك الروبه امي اي ما قلتليش اسكو ماما هي تدفع الفلوس ولا شكون عندها برشا فلوس في الدار باي وين حاطهم مين وين الفلوس حاطهم بابا برشا فلوس داسهم من داسهم وين قولينا وين داسهم قولينا وين الخزنه في الخزنه خزنه مفتاح ولا من غير مفتاح مفتاح والمفتاح وين؟ مفتاح في الخزنة عزة زي معناها باش واش قدمينا يا سمحي قرآن تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية الكرسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإبني. يعلم بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمي إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أحسن جزاك الله خيرا يا سمحة. ما شاء الله صحتي. قولي لي سلفيني روبتك غدوة نمشي بها العرس. سلفيني روبتك نمشي بها العرس. وقتاش نجي نهزها؟ غدا نجي نهزها باهي. هاي شكون اخر حبي يقدم لنا قبل ما نغنوا خاطر الوقت؟ باهي فيسع فيسع. هاي تعالي يا سمحي. هاي باش شو تقدمي لنا؟ قران. تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوق سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا. لنخرج به حبا ونباتا. وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم تنفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكان أبواب. فسيرت الجبال فكان سراب. إن جهنم كان مرصادا للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا حميما غساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يجون حسابا. وكذب بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن المتقين مفازا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. ولا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحيم. أحسنت يا سمحة. صدق الله العظيم. هيا بسرعة بسرعة خديجة اللي بحديك بسرعة. كل واحد حاجة كثيرة بسرعة معاش وقت. هاي تفضلي سمحين. هاي حبيبة بسرعة. هاي تفضلي. أنا كنبيل طلبنا من الاستديو. لا لا لا لا. هاي قولي. هاي ديكي ديكي أنت صديقي. أنت أنيسي بيت رفيقي. أفقر جاري أفقر جاري. أشرب ماء من إبريقي. وشكون جارك اللي حب تفيقي؟ شكون جارك حب تفيقي؟ هاي يا عزيز. هاي معاش تجي لحمتنا عزيز. فهمنا. معاش تجي للفج ياسين. تحب تغني وتحب تقرأ قرآن. مش عزيزني. أنا ياسين. يا أنت ياسين. ياسين معاش تجي للفج. فهمنا عشان حمتنا. قول عندي بابا خرج لك ادم واسيب. باي هاي تفضل اسمح. ايش تحب تقدم ياسين؟ قران. يلا هاي. الله لا اله الا هو الحي القيوم. لا تاخذه سينه ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء بعلمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله, صدق الله العظيم. هيا سمحة يلا نوارة خلي بحذرها حبيبتي. هيا سمحة فاضل مش تقدمينا تحبين نوارة مش تقدمينا يلا حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يجعل له كفوا أحد. صدق الله العظيم. هاي لبس الوردة هاي في ساعة بسرعة هاي ايش تحبي تقدمي خذي تحبي انت غنية غنية يلا حبيبتي هاي نجم نعاونك ولا نعم نعم خلي تخمم قدس تخمم الأغنية مش تغنيها ليش نعم بي تنغنى مع بعضنا نسب كل مع بعضنا هيا نيبي نيبي شو تقدمي نيبي يلا حبيبتي هاي سمع قدمي شوي ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة والناس. صدق الله مولانا العظيم. خدوش باش يخدمونا بغنية انتم شدوها للناس الكل في برشا فرحة وطاقة إيجابية باش نسمعوها مع بعضنا. هاي قربوا كل من الميكرو يلا نقربوا كل من الميكرو قربوا من الميكرو زوز لهي سبابة هاي نسكن واحد اثنين ثلاثة الو الو يلا نبيل معايا دلوقتي فينك خلينا اغنيتنا نبيله ونغنوا معاها نغني معاها لفرحتي كم صوت هي الفرحه لها صوت طبعا نغنوا اتاتك عودي لو نبيل عودي نبيل خاطر قلتنا بريك اول ما نقول كي نقول واحد اثنين ثلاثه نبداو نغنوا هالغنيه قوي شوي نبيل عايز نبيل لحظة عودة نبيل لازم بتبدأ خطر ما يسمعوه شيء وقال خلي مغنوه وحد انتو يحل هو بعد نبيل حافظينها صغيرة خصنا انه دي هذه حافظتها اي ما شاء الله عليك نقول واحد اثنين ثلاثة ونغنوه وعظة هاي سمين واحد اثنين ثلاثة هيا يلا تدري لفرحتك مصوت هي الفرحة ليسود طبعا ضحكة زلزلت الأمنيات زقزقة للعصر طبطبة حتى تدق